ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم إخوتاه، مرة أخرى، ماذا فعلت الفلوس بالنفوس؟ صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال في آخر الزمان: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بالفلوس، يبيع دينه بالمال، يبيع دينه مقابل الشهوات، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال، من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فالحرص على المال يفسد الدين، يضيع الدين، فما بالك بمن يبيع دينه راضيا مختارا مقابل أموال ضاعت الأخلاق، مقابل الفلوس وليتها بقيت. فالفلوس في زماننا عديمة البركة، سبب المقت، ضياع المحبة والألفة بين الأهل. الفلوس، وما أدراك ما الفلوس؟ أيها الإخوة، في محاولة جادة لإعادة أخلاق المسلمين، اللهم ارزقنا حسن الخلق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محددا بوضوح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في منظومة الأخلاق الإسلامية، دستور الأخلاق في الإسلام، نعود مرة أخرى لإقامة صرح الأمة، لبث هذا الخلق الحسن. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من أجل هذا نعود أيها الإخوة مرة أخرى إلى منظومة الأخلاق ودستور الأخلاق. دستور الأخلاق الأعظم الذي لا يضاهيه شيء في الإسلام يقول أن أصول الأخلاق تقوم على أربعة. أصول أخلاق المسلمين تقوم على أربعة، أربعة أخلاق هي الأصل في هذه المسألة: العفة والصدق والشجاعة والعدل. العفة والصدق والشجاعة والعدل، هذه أصول الأخلاق. العفة تحمله على عز النفس فلا يهوي في الشهوات والرذائل، والصدق يحمله على الثبات في المواقف، والشجاعة تحمله على علو الهمة فيضبط نفسه ولا يهينها، والعدل يحمله على التوسط فلا إفراط ولا تفريط. وفي المقابل أصول الأخلاق المهينة أربعة. الأخلاق المهينة أصولها أربعة: الظلم والجهل، والشهوة والكذب. الظلم والجهل، أما الجهل فيريه القبيح حسنا، جاهل، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، والشهوة تعمي بصيرته وتدفعه إلى ما تريده نفسه. والكذب أس الفجور وأصل الضلال، نعوذ بالله من هذا. وكما يقول ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا، والأخلاق السيئة كذلك يولد بعضها بعضا. فتجد إنسانا مثلا هو متصف بالكذب، تحت الكذب تجتمع كل أخلاق السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله. نعم، إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، كل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر. لابد، هذا ارتباط لا ينفك من وحي الله، قاله رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ضع تحت الكذب الخيانة، خيانة الأمانة. أخي، إنك حين تخاطب الناس اليوم أين الأخلاق، فتجد الرد أكل عيش عم الشيخ، هنعمل إيه، وهو لا يريد أكل عيش. فلو أنه رضي بالعيش لما كذب ولا غش. اسمع، اسمع حبيبك المصطفى سيد ولد آدم لا ينطق عن الهوى، رسول الله محمد. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. إنني أريدك أخي الكريم أن تنظر إلى هذه الأربع، هل هي فيك؟ تأمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في مطعم. احفظ، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة. اللهم ارزقنا أداء الأمانة واجعلنا من أهل ذلك. وليست الأمانة بمجرد أن يعطيك رجل مالا فترده إليه، الأمانة الدين كله، التكاليف. حفظ أمانة، وصدق حديث، اللسان. وما أكثر الكذب هذه الأيام، لا حول ولا قوة إلا بالله، قل ما ترى صادقا. اللهم اجعلنا من الصادقين، رغم أمر الملك الحكيم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، صدق أمانة، حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة. خليقة طريقة في الحياة، حسن المعيشة، أن يعيش بطريقة حسنة. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم مع النبي محمد على حوضه وفي فردوسه. حسن طريقة العيش في الكآبة التي تحيط بالمسلمين، تلك المآسي التي تجعل طريقة الحياة غير مريحة، طريقة المعيشة نفسها في التعامل مع الزوجة ومع الأب والأم ومع الجيران ومع صاحب العمل ومع الزملاء ومع أهل الشارع ومع أهل المسجد. طريقة الحياة في التعامل مع البشر طريقة غير مريحة. أما إذا كنت تعيش بما يرضي الله لا على ما يرضي البشر، إذا كنت تعيش بما يرضي الله لا بما يرضي البشر، كانت هذه هي الراحة وحسن خليقة وعفة في مطعم. الله. وهذا كلامنا اليوم عن هذا الخلق النادر العفة. العفة سمعت عنها قبل ذلك؟ للأسف الشديد أنه حصل في زماننا أيضا مع شديد الأسف أن بعض المعاني الضخمة الكبيرة العظيمة الواسعة صغرت وحصرت في نطاق ضيق. منها هذه الكلمة، أنك صرت حين تقول العفة ينصرف الذهن إلى عدم الزنا. هذه هي العفة. العفة، العفة معنى أعظم. فالعفة تكون في العين، عفة العين وعفة الأذن وعفة اللسان وعفة اليد وعفة العقل والفكر وعفة القلب، عفة في الدين وعفة في التفكير وعفة في التعامل مع البشر وعفة في الحياة، عفة في الدنيا جميعا. هذا المعنى الأوسع. وكما ذكرت لك أن كثيرا من الناس صغر المسألة، حصرها في مجرد. وكذلك مثلا كلمة الشهوة إذا أطلقت فلا يقصد بها إلا شهوة الفرج، رغم أن المال شهوة والكلام شهوة والجاه شهوة، والشهوات تطلق أعم من أن تخص بالفرج. ولكن مع شديد الأسف أن الأمور تحصر في هذا النطاق الضيق نتيجة تفكير الناس الضيق. إنني أريد أن أتكلم اليوم عن العفة. العفة والعفاف والاستعفاف. عفة في مطعم. قلت مرة في أحد الرمضانات السابقة، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان في عفو وعافية ورضا ورضوان منك يا رب العالمين. لو أن إنسانا عاش رمضان كله، أيامه 30، أيامه 30، على عيش حاف وماء، اشترى كل يوم بجنيه عيش حاف، بجنيه 20 رغيف من أبو بريزة، 10 أرغفة وماء، ولم يأكل رمضان كله إلا خبز حاف وما بعد رمضان يموت؟ ها؟ قال الأطباء بالعكس، هذا أحسن للصحة. أيها الإخوة، كل الكدح واللهث والصراع، الصراع والصراخ خلف أشياء توضع حول الرغيف، كقطعة لحم وشوية خضار ومجموعة فاكهة ومشروبات، كل هذا السعار خلف الدنيا من أجل أن يوضع حول الرغيف أشياء أخر. أما المرزوق، اللهم أنت خير الرازقين، ارزقنا من فضلك عفة في مطعم. إذا كانت العفة في المطعم لم يتشوف ولم يتطلع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع له طعام لم يعبه، لم يعب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإن لم يشتهه ترك. يصبح فيسأل هل عندكم طعام؟ إن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال نوينا الصيام. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. نموذج أصل، مثل أعلى في العفة. وقد يبتدرني أحدكم ويقول يا عم الشيخ هذا أنا، طب والعيال؟ العيال العيال العيال. وهنا يأتيك حديث النبي حديث النبي حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يقول أريت أول ثلاثة يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا منهم. أريت، رأيت، أريت أول ثلاثة يدخلون الجنة: سلطان موفق مقسط متصدق، ذو سلطان مقسط موفق متصدق، ورجل عفيف ذو عيال، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. العيال، اكل العيال ومصاريف العيال وملابس العيال وفسحة العيال، العيال لا يرحمون في الدنيا ولا في الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: الولد مجبنة مبخلة محزنة. الولد، فلا تذهب إلى النار بسبب ولدك. عف عف أيها المسلم، كن رجلا عفيفا. نعم، من أهل الجنة أول من يدخلون الجنة، أول ثلاثة يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أول ثلاثة يدخلون الجنة يتسمون بالعفة: سلطان مقسط، ذو سلطان مقسط. وإياك أن ينصرف ذهنك مباشرة إلى أن ذو سلطان يعني الحاكم، يعني رئيس الجمهورية، يعني المسؤول. لا لا لا، إنما ذو سلطان الرجل في بيته، ذو سلطان، سلطانك بيتك، الرجل في دكانه ذو سلطان، الرجل في متجره أو مصنعه ذو سلطان، في وظيفته ومكتبه ذو سلطان. فذو السلطان الذي تحته من يأمره وينهاه وتلزمه طاعته، مقسط أي عادل، لا يظلم ولا يحيف، موفق متصدق عفيف، ورجل رقيق القلب رحيم لكل ذي قربى ومسلم. أيها الإخوة، أنا والله أحبكم في الله، والمأساة أن ترى شدة المسلمين بعضهم على بعض، وعنف المسلمين بعضهم مع بعض، وأذى المسلمين بعضهم لبعض. اللهم لا تجعل بعضنا عذابا على بعض. مأساة، مأساة ضخمة. تحتاج إلى وقفة ليرحم كل منا المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رجل رقيق القلب، رحيم، رفيق، رقيق لكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. أيها الإخوة، أريد أن ألملم شتات الموضوع، وإن كان الموضوع أكبر من أن يلملم في خطبة جمعة، ولكن إنما هي إشارة، وعليك بالبحث إنما هي استثارة لكي تبحث أنت وتلملم الموضوع. هل أنت رجل عفيف تتسم بالعفة؟ تعالوا لننظر إلى قول ربنا جل جلاله في وصف العفة مع أناس في قضية المال، فقال سبحانه: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة، إن من أصول الإسلام العظيمة ألا تسأل الناس شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سأسبق الأحداث وهي ستأتي في آخر الخطبة في عنصر بعنوان ثمرات العفة. من ثمراتها النور يوم القيامة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والنور أحوج ما تكون إليه يوم القيامة، إذ الناس في الظلمة دون الجسر، ويؤتى الناس الأنوار على قدر أعمالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نورهم كضوء الشمس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: فقراء المهاجرين، يدفع الله بهم الأذى، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أطراف الأرض. وصف يوجع. يموت أحدهم وحاجته في صدره، نفسه في أكله، ولا يفتح فمه ولا ينطق، وهو يراها أمامه، لو أشار إليها لأتته، لو نظر إليها لاتبعته، لو رفع يديه إلى الله لأغرقه بها، لكنه عفيف، عفيف. يموت أحدهم وحاجته في صدره، حتى يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قارن هذا بمن يتلهف على كل شهوة، يريد أن يأكل هذا وهذا وهذا ويريد أن يشرب هذا وهذا وهذا ويريد أن يلبس هذا وهذا وأن يركب وأن يسكن وأن يريد ويريد ويريد ولا يسكت بمجرد ورودها على باله بمجرد ورود الشهوة على باله يتصرف يستلف يسرق ينصب ينهب يكذب عفة يا رجل عفة يا مسلم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا إنه عفيف العين لم تستشرف عينه من المعاني التي صغرت في عصرنا أيضا مسألة النظر فكلما تكلم داعية أو شيخ أو ورد الأمر في القرآن أو السنة بغض البصر ظن الناس أن الأمر بغض البصر عن النساء العاريات المتبرجات لا الأمر أعم بذلك أعم قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أمر عام لم يقل يغضوا من أبصارهم عن النساء وإنما غض بصرك عن النظر إلى الأغنياء غض بصرك عن النظر إلى الفقراء العفة أتدرون ماذا قال العلماء في تعريف العفة قالوا العفة النزاهة العفة شرف النفس العفة ترك ما لا يجمل عفة في العين فلم يتطلع إلى ما لا يحل له لم يتطلع إلى ما ليس له إن هذه العين مقصورة تطلع تلك العين إلى القلب يحسبهم الجاهل أغنياء أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا نعم إنهم لا يطلبون من أحد شيئا بل ولا تتطلع أعينهم إلى شيء بل ولا تمتد أيديهم إلى شيء إنك إذا رأيتهم حسبتهم أغنياء أصحاب أملاك وهم في الحقيقة لا يملكون شيئا إنما أعزتهم العفة حين أزلت غيرهم معنى العفة الآخر في قضية الفرج عفة الفرج ولا شك أن مقام الخطبة قد ضاق علينا الآن فلم يعد يتسع لضرب مثال يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك شاب عزب غريب خادم في بيت أمام ملكة متوجة جميلة شابة ممكنة هو في بيتها أمنته غلقت الأبواب وطلبت باللفظ الصريح هيت لك قال معاذ الله إنه ربي العفة أمام هذه الدعوة الصريحة لم يطل بصره لينظر إليها أبدا فهو نبي معصوم لم ينظر إلى الحرام ولم يشتهه ولم يتطلع إليه ولم ينطق بكلمة فحش وأحب هنا أن أشير إلى عفة اللسان قبل أن يطير منا الكلام. عفة اللسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. عفة اللسان لا ينطق بالفحش. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: كيف أتطهر من حيضتي؟ فعلمها ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف يا رسول الله؟ خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: علميها يا عائشة. وفي رواية في البخاري قالت عائشة: فأخذت بيدها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. اللهم تب على المسلمين. اليوم وفي الإذاعة وعلى الفضائيات وفي الجرائد والمجلات فحش. ليس الفحش المقصود بالصور العارية ولا الزنا ولا الكليبات، إنما فحش في الكلام في الدين، فحش في الأسئلة، فحش في الإجابات، فحش في التفاصيل، فحش حقيقي، وأسئلة فاجرة وأجوبة أشد فجورا. ويقولون لك: إن لم نجبهم فسيلجؤون إلى طرق أخرى تجيبهم خطأ. الخطأ أن تجاريهم ربهم وعلمهم وسيدك النبي. لما جاءته المرأة قال: سبحان الله، تطهري بها، وهو أبو المؤمنين، صل عليه، أبو المؤمنين. قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد صلى الله عليه وآله وسلم. ويستدل: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. هات لي كلام الأنصار، ماذا قالت نساء الأنصار؟ أقصى ما قالت، قالت: ماذا تفعل المرأة إذا رأت الماء؟ فجرتها أم سلمة وقالت لها: فضحت النساء. ماذا قالت؟ بجوار الكلام الذي تسمعه اليوم على الفضائيات في أخص العلاقات الزوجية، كلام علني. عفة اللسان. أين الألفاظ المحترمة؟ أين الألفاظ الوقورة؟ أين الألفاظ العالية؟ نعوذ بالله من شر الزمان. لقد مضى على الناس زمان كانوا يقلدون أولاد الطبقات الراقية في طريقة الكلام، بالكلام الإتيكيت، ونحن إن كنا لا نوافق على هذا فأبغض إلينا منه أن يقلد أولاد الطبقات أولاد الشوارع. صارت الموضة روش طحن، صارت الموضة الكلام الهابط في الأغاني في الجرائد. فوجئت ولم أكن أعلم ولم أكن أدري أن بعض الجرائد الجريدة من أولها إلى آخرها تكتب باللغة العامية. شيء عجيب، هذه تصير ثقافة الناس. أيها الإخوة، أحبكم في الله. العفة في قول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثالثا، العفة في الدين. العفة في الدين. قال سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والله سميع عليم، سبحان الله العظيم. المرأة إذا بلغت 60 أو 70 أو 80 طاعنة لا يرجون نكاحا، فلا يجب عليها لبس النقاب، بل تتخفف من الملابس نظرا لكبر سنها، ضيق نفسها، عمش عينيها، ثقل رجليها، فيخفف عنها. والله يقول لهذه السيدة المسنة: وأن يستعففن خير لهن. العفة في الديانة. سبحان الملك، أمامك رخص والزمن مليء بالفتن، فتحتاج إلى عفة في الديانة لا تترخص فتضيع. إن كثيرا من الناس، بل من الشباب الملتزمين، حين يلتزم تجد أن أول ما يهجم عليه الرخص، المسح على الشراب، الصلاة جالسا، ما أدري إيش، يبحث عن الرخص وترخص مكيد. أنا لا أقول المسح على الشراب ممنوع، لا لا لا، جائز، سنة. ولا أقول من الصلاة جالسا ممنوع، بل في السنن يجوز أن تصلي جالسا على نصف الأجر. ولكن وأن يستعففن خير لهن، وإن تستعف خير لك. خذ بالعزائم في زمن الفتنة. إن بعض الدعاة يشارك في هذا الإثم، سواء في فجور اللسان بمعالجة قضايا هي لا يجوز أن تعالج علانية، أو في دعوة إلى التسهيل، إسهال الاستسهال، تسهيل وتبسيط والدنيا وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قلت له: أكمل. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ضابط مهم إخوتي، هذه هي العفة الحقيقية من جهة المال. فلا تتطلع، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. عفة في المال حتى تبدو غنيا، وعفة في الشهوة حتى يغنيك الله من فضله، وعفة في الدين حتى تأخذ بعزائم الأمور فلا تلوي. فالعمر قصير والأجل قريب، والحاكم الله. عفة أيها المسلم تصل إلى الجنة سالما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتاه، بعد أن عرفنا خطورة العفة وأنها مطلب رئيس للنجاة والوصول إلى الجنة، كيف نحصل على خلق العفة؟ أولا بسؤال الله، فإنه هبة، فالنفس العفيفة هبة من الله جل جلاله. لذا كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سؤال الله، إنك تحتاج في سجودك أن تتوسل إلى الله وتضرع إليه أن يرزقك قلبا عفيفا ولسانا عفيفا وعينا عفيفة ويدا عفيفة وعقلا عفيفا. أيها الإخوة، إن من أخطر أمور العفة العفة في التفكير. من أخطر أمور العفة عفة القلب. فسل الله وتضرع إليه يرزقك. ثانيا، التكلف والمجاهدة، التخلق والمجاهدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستعف يعفه الله. إن نفسك لن تواتيك عفوا، إنها تحتاج إلى مجاهدة، إلى ضغط، إلى قهر، إلى قسر، لابد لكي تجبرها على العفة. أيضا من أسباب جلب العفة عزة النفس. إن دنيء النفس المهين يتبع بصره وقلبه كل شيء. دناءة ومهانة، علو الهمة وطلب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. إن الذي ينتظر حورية من الجنة، الله أكبر، حورية كأنهن الياقوت والمرجان، حورية يرى صورة وجهه في صفحة خدها من صفاء لونها، حورية حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إن الذي ينتظر حورية مثل هذه هل ينظر إلى هذا الفجور والسفالة؟ لا يمكن. إن الذي ينتظر أن يسكن في بيت بناه الله له، يتطلع إلى بيت في هذه الدنيا؟ من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إن الذي ينتظر حديقة غرسها الرحمن بيده، لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده، ما بالك بغرس غرسته يد الله. تتطلع إلى أي جنينة اليوم ولا أي حديقة؟ علو الهمة يعينك على العفة وطلب الفضائل، ثمرات العفة وبسرعة. النور يوم القيامة، كما ذكرنا الحديث أن أناسا من الناس يأتون يوم القيامة نورهم أشد من ضوء الشمس، نورهم كضوء الشمس عفيف، يموت أحدهم وحاجته في صدره، نفسه في دي ونفسه في دي ونفسه في دي، وهو في صدره لم يبح بها لبشر رآها الله وعصمه منها فلم يعطه إياها ليتحفه بها يوم يلقاه. ثانيا أيها الإخوة، من فوائد العفة وثمراتها تفريج الكربات. في زمن كثرت فيه الهموم وزادت فيه الكروب، يحتاج الإنسان إلى مخرج ينفذ منه إلى تفريج هذه الكربات، تجد هذا المخرج في العفة. والدليل حديث الثلاثة أصحاب الغار، قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى أصابتها سنة، فراودتها فوافقت، فلما جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بالعفة تفرج الكربات، كل كرب نزل بك كلما زاد عفافك. وهنا ملحظ خطير في القصة، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم، فالإخلاص في العفة أن يكون عفافك ابتغاء وجه الله لانتظار رد العفة من ثمراتها. أيضا أيها الإخوة، ثمرات العفة العز والشرف. الإسلام يطالب المسلم دائما أن يكون شريفا كريما عاليا، ويكره الإسلام الرجل الضعيف المهين. أيها الإخوة، بالعفة تستشعر العزة، فلذلك من ثمرات العفة غنى النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الغنى غنى النفس وإن الفقر فقر النفس. نعم، إن غنى النفس أن يبدو الإنسان وكأنه يملك كل شيء، فهو غني غير محتاج إلى شيء ولا متطلع إلى شيء، إنه في انتظار رضا الله أن يدخله الجنة. لولا ضيق المقام كان عندي زيادة في الأسباب جلب العفة وثمرات تحصيل العفة، ولكن هكذا الدنيا. أحيلكم إلى أن تبحثوا في هذه المسألة، أن تذاكرها، أن تكتبها، أن تدونها، أن تربي عليها زوجتك وأولادك. كم من نكد في البيوت لأن زوجتك رأت عند جارتها أو أختها أو صديقاتها شيئا تطالبك به وأنت لا تقدر. العفة ألا تتطلع وألا تطلب. كم من نكد ملأ البيوت بسبب أن ولدك رأى شيئا وهو يريده، لم يرب على العفة. إن من ثمرات العفة عفة الأسرة. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. أيها الفاجر، الفجور في بيتك. أيها المتهتك، وراءك الخيانة في بيتك. أيها المسارع في الشهوات،